هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في ضيافتي وصحبة شيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو في مناقشة المفاهيم التي نتعرض لها. حلقتنا اليوم مواصلة لحديثنا بالأمس وقبله وقبله عن الفن وأحكامه، وأرجو إن شاء الله أن تكون الأخيرة في هذا الموضوع. حياك الله يا مولانا الشيخ. حياكم الله. أنا أستأذنك في أن نراجع بعض المسائل المعلقة من أمس والتي ربما استحقت بعض المراجعة، وأهمها مسألة الكافر إذا نطق الشهادتين في التمثيل، وقد ذكرتم بالأمس أنه بذلك يدخل في الإسلام، فأود أن تستعيدوا لنا استدلالكم على هذه المسألة، ثم هناك بعض المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان أمر غيبي والإخلاص كذلك أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله، ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذنا. قال: إنه كان قوم يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع من النبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذنا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما جاءه المعذرون من الأعراب قبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وكذلك فإنه في حديث أم سلمة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من النار. فكل هذا يدل على أن البواطن لا تتعلق بها أحكام الظواهر، وأننا إذا رأينا شيئا ظاهرا نحكم على مقتضاه. فمن نطق بالشهادتين هذا شعار الإسلام، هذا الدين يدخل بهاتين الشهادتين العظيمتين. فمن تشهد بهما وهو عارف معناهما، يعرف معنى أشهد أنه يقر بذلك تمام الإقرار، وأن لها أربع مقامات: مقام العلم بمعناها، ومقام النطق بها، ومقام الالتزام بمقتضاها، ومقام السعي للالتزام الغير بمقتضاها، ويشهد معنى لا إله إلا الله، يفهم معنى نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله بما يقتضي أنه وحده المستحق للعبادة، وأنه وحده المدبر لشؤون الكون والخالق له، وأنه مخالف لخلقه بإثبات صفاته وأسمائه. فإذا أقر الإنسان بهذا النطق: لا نبالي بباطنه فهو مكول إلى الله، طيب، ونحكم عليه بحسب الأحكام الظاهرة. ودليل هذا حديث أسامة لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبي؟ ومن المعلوم أنه إذا شق عن قلبه لا يرى شيئا، حتى لو شق عن قلبه بالسيف لا يرى شيئا. لكن المقصود كأنه إذا مقصود أن الباطن ليس إليه، أن الباطن ليس إليه، وإنما إليك الظاهر فقط. وهذه المشكلة هنا شيخ، أنه في حال التمثيل هذا الممثل ينطق الشهادتين ظاهرا، ثم يقول هو أنني لا أريد بها إلا الأداء، يعني ظاهر لنا أنه يبين له أن هذا هو شعار الإسلام، وأن من نطق به أخذ بأحكامه. طيب، عندنا إرادات على هذا. الإرادة الأول: الأحاديث التي قيدت الإسلام بأركانه، يعني بني الإسلام على خمس: أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يكون له عصم ودماءهم وأموالهم. حديث أنس بن مالك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا. فهذه كلها مشعرة بأنه لا يقع عقد الإسلام إلا بهذا. هذه الأحاديث كلها، ومعها حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أيضا، وفيه: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه كلها المقصود بها ما ينفعه في الآخرة. الإيمان الذي ينجي من النار هو هذا الإيمان الذي معه لكن شرعته. عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا حكم دنيوي. لا، لكن الأحكام فيما يتعلق بالأحكام بأصل العصمة، إذا آمن الإنسان حتى ولو آمن بقلبه ولكنه ترك الصلاة لا يعصم ذلك دمه، وهكذا. طيب، إذن هذا المقصود. حديث فالمقصود أن أحكام الإسلام تجرى على الظاهر، وأن البواطن هي النافعة عند الله. فمن ظهر لنا منه الاستقامة والصلاح ولكن كان في مع ذلك منافقا في قلبه فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يوم القيامة. ومن كان فيما يبدو لنا سيئا سيئ الظاهري ولكن علم الله منه الإخلاص فإن ذلك قد ينشيه عند الله يوم القيامة. وهكذا الإشكال الآخر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا دخل الجنة. نعم هذا دخول الجنة الإيمان الذي يدخل الجنة وما كان خالصا مخلصا وعلم الله من صاحبه الصدق. طيب أما ما سوى ذلك فيحكم له في الإشكال الظاهر. ثالث نحن لو قلنا الرجل يقول أنا الآن غير مسلم ونحن نلزمه بالإسلام لأنه نطق بالشهادتين تمثيلا فهذا داخل في قوله تعالى لا إكراه في الدين كأنك تلزمه أن يسلم ولا يريد أن يسلم لا ونطق بها مقتضى الدور فقط. أنت تعرف الفرق بين في الدين وعلى الدين. صحيح الله لم يقل لا إكراه على الدين أولا قال لا إكراه في الدين لكن والإكراه المنفي هنا ليس وجوده وإنما المنفي نفعه حكمه ونفعه ونفعه نعم. طيب ومع الخلاف في الآية اللي محكمة ومسوخة الإشكال الثالث حديث أسامة الذي تفضلتم به شققت عن قلبه أظنه يشهد إذا أذنتم لي لضد ما تقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لأنه لم يدري ما في قلبه فلو أنه لا يمكن أن يدريه أصلا لكن حتى لو شق بلى لكن هو يقول لي أنا غير مسلم أنا نطقت بهذه فقط للتمثيل يعني هو يخبرني أنه ليس مسلما وأنا أقول له لا أنت لا لكن هذه إذا قالها قل له قبل أن يقولها قل له إذا نطقت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد جرى عليك حكم الإسلام. يعني نحن سوغنا التمثيل وأنه ليس كذبا باعتبار أن الذي يتكلم فيه يحكي مثلا نعم. يمثل دور صلاح الدين يحكي فهو كذلك يمثل دور الذي دخل في الإسلام يحكي فلما ألزم بهذه ولم لا هو لم يحكي هو لم يحكي لأنه قال أشهد وأشهد هذا فعل مضارع ونسبه لسانه إلى نفسه وأتى بالهمزة التي هي للتكلم ومعناه أنه هو يشهد بذلك والشهادة أمر مرتبط بكيان الإنسان. أنا قصدت أنه إذا طلع في التمثيل وقال أنا صلاح الدين وأنا فلان كما ذكرنا بالأمس وذكر عنه قلنا أن هذا ليس صلاح الدين كان يشهد ولا أنه ليس كذبا لا أقصد هذه نكتة يذكرها أهل الشام وهي أن أهل حمصة اختلفوا على الأذان اجتمعت جماعتهم على أن يستأجروا مؤذنا من خارجهم يستأجروا يهوديا على الأذان فكان يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول أشهد أن أهل حمصة يشهدون أن لا إله إلا الله أشهد أن أهل حمصة يشهدون أن محمد رسول الله وهكذا. طيب يعني يحتاج الإنسان حينئذ أن يعرف أن الفرق بين الحكاية والشهادة فالقول على الذي يلزم قائله حقا لغيره عليه على مقتضى صحته هو الشهادة هذا صحيح وهو الإقرار هو محل السؤال أننا بنينا تقريبا جل كلامنا في الماضي في التمثيل على أنه حكاية ورخصنا فيه ذكرنا ونفينا الكذب فيه ليس حكاية فقط ذكرنا أنه تعليم نعم أنه تعليم لهيئة نعم لكن نعم. يعني وهذا الذي يسمى عند اللغويين واقع الحال صحيح إنما نفينا شبهة الكذب عن الممثل من جهة أن الناس يعرفون أنه يحكي كذبا بالنص نعم. طيب وهذا كذلك يحكي يعني الممثل لما يسمع أنا لما أشاهده يشهد لا يقع في قلبي أنه الآن يدخل في الإسلام يقع في قلبي أنه يمثل دورا ثم هل أسلم المهم تصور الآن لو أن شخصا لا تعرفه لا تعرف عنه شيئا وهو من جنسية أهلها غير مسلمين لكن سمعته قال بلسانه فصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات بماذا تحكم له الظاهر إذا لم يقل لي أنا غير مسلم ماذا أصلا لا هو قال هذا له قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات ماذا تقول عنه إذا قال فقط ولم يخبرني بما ينقله لم يخبرك بشيء ولم تعرف شيئا عنه هذا نعم سأشهد له بالإسلام لم يصلي قط ولم يصم ولم يحج ولم يمارس غير هذا اللفظ سأشهد له بالإسلام ستصلي عليه وتدفنه نعم. مقابل المسلمين مثل اليهودي الولد اليهودي الذي عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطق بالشهادتين نعم. في آخر فعرض عليه الإسلام قال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فرفع رأسه إلى أبيه يستمره فقال قل ما أمرك به أبو القاسم فقال أشهد لا إله إلا الله أنك أو اليهود الذي قرأ في التوراة حتى ورد ذكر النبي نعم. صلى الله عليه وسلم نعم وأيضا بالنسبة لما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار هذا يدل على أن السماع بذاته معتبر تقوم به الحجة فلذلك إذا نطق الإنسان بالشهادة نجريها على حكم الظاهر ومع ذلك قد يعذر الإنسان لأسباب أخرى إذا عرفت بقرائن ومرها نحن نتكلم في الحكم والحكم القضائي القاضي فيه له أن يكيفه تكيفا مختلفا لكن هذه القليلة هنا شيخنا واضحة تماما أنه داخل معك على عقد أنه يمثل لا إذا كانت القضية فيها محتفة بقرائن معينة وبين هو أنه لا يشهد بهذه الشهادة وأنه إن نطق بها فإنما يقصد بذلك مجرد حكاية عن غيره إذا نص على هذا يكون نص على هذا لا يترى وهذا عليه. وهذا محل الإشكال، لأنه المشكلة أن الجميع يعرفون أنه فقط لمقتضى التمثيل. نعم، لا يكفي أن الجميع يعرفون ينص عليه. نعم، فعمر بن الخطاب إنما قال للهرمزان لك الأمانة حتى تشرب، لم ينوي أنه يريد أن له الأمانة مطلقا. ومع ذلك شهد أنس وهو قتل أخاه البراء بن مالك أن عمر أمنه وهو أراق الماء الذي أعطاه عمر. إذن يخرج من الإشكال بأن ينص قبل تمثيل الدور أنه كذا، أنه لا يشهد بذلك، وأن وحينئذ لا يكون دخل في الإسلام. ولا أو ندعوه إلى الإسلام ونقول له أنت بماذا يضرك لو شهدت لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ودخلت في الإسلام؟ يضره إذا بدله أن يرتد قطع رأسه. لا، ماذا لا يضره، لا يبدو له. لذا كنتم ترون أن لا يبدو له يدخل الجنة إن شاء الله. طيب، نتجاوز هذا المسألة شيخ إلى مسألة أخرى. أيمان الممثلين حلفهم بالله في أثناء المشاهد، أهي يمين لغو أم يمين منعقدة؟ اللغو والذي لا يؤاخذ الله به في كتابه في آيتين، في آية البقرة وآية المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مختلف فيه. فذهب الجمهور إلى أنه اليمين غير المنعقدة، يعني يتحدث الإنسان والله لقد خرجنا من المكان الفلاني يجري على لسانه. نعم، يجري على لسانه. وذهب بعضهم إلى أنها اليمين على ماض يظنه صوابا فتبين خطأه، ولا تعلق باليمين المستقبل مطلقا. اليمين على المستقبل لا يدخل فيه اللغو، لا يدخل فيه اللغو، تدخل فيه الغموس لكن لا يدخل فيه اللغو. فلا تدخل فيه الغموس ولا اللغو مطلقا اليمين على المستقبل. اليمين على المستقبل منعقدة قطعا على الفعل الذي يفعله الإنسان، لكن اليمين على الماضي ثلاث درجات، درجة أدنى من التكفير وهي اللغو، درجة أعلى من التكفير وهي الغموس، وبينهما الدرجة التي تكفر منعقدة. فلذلك إذا قلنا إن اللغو هو ما يجري على لسان الإنسان من الإيمان التي لم يعقدها، وهذا يدل له قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، فحينئذ لا يكون هذا من الإيمان المنعقدة. لكن هو الإشكال هنا أنه قصد اللفظ قصدا، قصد لفظ اليمين، بخلاف اللغو الذي يجري على اللسان لا يريد الإنسان الحلف أصلا. مشكلة الممثل أنه يريد أن يحلف، يريد إثباتا. نعم، يريد إثباتا في المشهد لا على الحقيقة. فهل هذا يجعل إذا كان متأولا أو له بساط ليمينه فإن اليمين لا تنعقد حينئذ، لأنها ليست يمينا عند قاض. اليمين هو الغريب أن النية دائما في قلب صاحب العمل أو صاحب القول، إلا ثلاثة. اليمين عند القاضي فهي على نية المحلوف له، وغسل الزوجة الكافرة من حيضها أو نفاسها أو جنابتها نيته عند الزوج، وإحرام الصبي فإنه يحرم عنه وليه. هذه الثلاثة النية في قلب غير الفاعل، أما ما سواها فنية في قلب الفاعل. نعم. يعني إذا لم ينوي بها يمينا حقيقية فقط لأداء الدور تصبح لغوا. نعم، تصبح لغوا. طيب، القول بأن غاية ما فيها أن يكون هازلا في اليمين، لا يمكن أن يقال أنه غير قاصد، والهزل فيها لا يبطل انعقادها. لا، هو ليس هازلا، لأنه بعض الأحيان يكون جادا وبعض الأحيان يكون باكيا ومظهرا لذلك، لكنه أراد تمثيلا وإيضاحا لواقع معين. طيب، مثل هذا الأمر ما يجعل يعني يدخل في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني سهل لهم لما يحلفون ما بعدها أن تبروا وتتقوا تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس. نعم. فهي على المستقبليات، هذا المذكور هنا في النص. ولا شك أن اليمين من تعظيم الله أن تحلف به، ومن تعظيمه أن لا تكثر الحلف به أيضا. صحيح. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يهجر اليمين مطلقا، ولا ينبغي له أن يكثر لا يهجرها مطلقا، لكن لا يكثر منها أيضا. وهذا الذي ذكره الفقهاء. والشاعر يقول قليل الألا يا حافظ ليمينه، وإن بدرت منه الألية برت. الألية القسم. أي نعم. إذا أنتم ترون أن حلف الممثل هو يجري مجرى اللغو إن شاء الله ما دام لم يقصده، بحسب المقام ما دام لم يقصده. أنا لا، بحسب المقام الذي هو فيه. إذا حلف أنه سيفعل كذا، حلف لا يقتلن فلانا في المستقبل، فيكون هذا داخلا في قد يحلف على شيء في الماضي ما لا يكون ماضي باعتبار المسلسل لا باعتبار الواقع. لا لا، إذا حلف على أمر في المستقبل أنه سيفعله أو لا فعله، هي اليمين المستقبلية تنقسم إلى قسمين، يمين منعقدة على بر ويمين منعقدة على حنث. فاليمين المنعقدة على بر هي التي فيها حلف على نفي لا فعلت كذا، واليمين المنعقدة على بر على حنث هي المنعقدة على إثبات والله لا يفعلن كذا. فهذه اليمين منعقدة على حنث لأنه حانث ما لم يفعل، والأخرى والله لا فعلت كذا منعقدة على بر لأنه بار ما لم يفعل. وفي الحالتين بالنسبة للممثل لا ترونها ملزمة له؟ لا، إذا كانت في المستقبل، كان السياق يقتضي عزما على أمر مستقبلي، لا يقتل أن فلانا أو لا يفعل، أن قد يقال له ما قال الفرزدق حلف أبشر بطول سلامته. لا أقصد قيل للفرزدق حلف الفرزدق، ما أقصد زعم الفرزدق وأن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامته يا مربع. نعم. طيب، لكن هل توصون ممثلين مثلا بأن لا يلجأوا اليمين في أدواره؟ لا، على الماضي لا حرج. على الماضي حتى لو لم يكن؟ لا، الكائن. لا، هو الكائن انتهينا، لا إشكال عليه. نعم، هذا لا إشكال. مشكلة التمثيل أنه يحلف على أشياء على أنها حصلت وهي لم تحصل إلا في تصور كاتب المسلسل. لا، هو مثلا لو مثل دور ابن مسعود وحلف لقد انشق القمر ولقد رآه وحلف، مثل الأيمان الموجودة المروية عن الصحابة. طيب، إذا اقتضى الدور من الممثل أن يحلف كاذبا، يعني مثلا هو في في في معزة ما أحد والله ما فعلت، وقد فعل في في في هذا المسلسل، لكنه الدور يقتضي أن يكون كاذبا. لا، هذا لا يمكن إلا في حال الإكراه، مثلا إذا كان في إكراه من المخرج. إيه، لكن الإكراه إذا كان السياق قائما على إكراه فيكون معذورا حينئذ في حلفه، لأن الإكراه أصلا يعذر فيه ما هو شد منها. طيب، عندنا مسألة أخرى شيخ، وهي ما يصاحب التمثيل كثيرا ولا سيما تمثيل الكوميدي عفوا أو الفكاهي، من حركات التمسخر والابتذال من أجل استجلاب الضحك، هل مثل هذا فيه إشكال؟ بأن يصرع الإنسان نفسه مثلا، وحركات هكذا يعني تستجلب الضحك أو تظهر العته مثلا، أو يظهر الإنسان نفسه كذلك مثلا. نعم، إذا كانت لمجرد شيء ليس قادحا في شخصه ولا مبديا لشيء من عورته وليس فيها شيء مؤذن. طيب، العورة واضح، لكن بالنسبة للقذف الشخص والأذى كذلك، والأذى لا يتعرض لأذن ولا لضرر. المشكلة في القدح أنه مثلا إذا نظرنا في بعض كلام السلف، مثل قول صاحب المبدع لا تحصل عن المتمسخر والمتصافع، لا تحصل الثقة بكلامه لأن ذلك سخف ودناء، فمن رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة. لكن نعم، بالنسبة للمروءة تختلف باختلاف الوقائع. هذا الجزء الآخر، هذا لا يخدش المروءة، لأن المحدثين لهم معايير. شيء كبير مثلا شعبة فسر القدح بالركض، قال رأيته يركض فرأى أنه ساقط المروءة فلم يروي عنه. هو السؤال، هل يقال أن كون التمثيل الآن أصبح فنا وله مدارس؟ نعم، حيث أصبح أن هذا الذي يتمسخر هو الحقيقة يثنى عليه بالإبداع. لا، ليس داخلا في نقض المروءة، في خوارم المروءة. طيب، مسألة إتلاف الأموال يا مولانا، يعني التمثيل أحيانا تضطر لأجل تمثيل فيلم أو مسلسل أن تحرق سيارة أو أن تهد بيتا أو لأجل تمام المشهد، أليس هذا إتلاف للأموال وإضاعة لها؟ نعم، لا بد أن يحتاط في مثل هذا النوع، ولا يلجأ إليه إلا إذا كان البيت أصلا سيهدم فنصوره على هذا الحال، أو هذه سيارة تالفة أصلا بذاتها. أحيانا لأجل إتقان الأداء لابد تتلف طائرة، مرة تتلفون طائرات في بعض الأفلام الكبيرة، توخذ طائرة خريبة وشكلها مصبوغ وكأنها جديدة لكنها هي خريبة بذاتها. ما يدخل فيه إن الله كره لكم ثلاثة إضاعة المال. نعم، هذه إذا لم يترتب عليها ربح. إضاعة المال إذا ترتب عليها ربح ليست كذلك. فالإنسان إذا أراد أن يبني بيتا جديدا له أن يهد بيته. نعم، إذا توقع الربح إذا ترتب عليها مصلحة أرجح من مفسدة الإتلاف. إذا وقع الربح أنه إيه، مثلا أنفقوا مليون هنا سيأخذ 3 ملايين. نعم، يخرج من الإضاعة. نعم، هذا يكون مثل الذي يهدم بيته ليبني محلا فندقا في مكانه. جميل. طيب، نترك التمثيل شيخ إذا سمحت. الحمد لله. ننتقل إلى الرقص. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول في الرقص شيخ؟ أصل حكمه شاع في الصدر الأول أن أهل الحجاز يستحلون الرقص، فسأل رجل مالكا عنه فقال وما الرقص؟ قال قوم يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم، كانوا يسمى تغبيرا إذاك في العراق. نعم. فقال أبهم جنون. فالرقص إذا كان المقصود به التمايل الشديد الذي فيه ضرب للأرض بالأرجل وما هو أكثر من هذا، أو ما هو أكثر من هذا، هذا ليس من، لكن أشهد له حديث رقص الحبشة في المسجد. هذا ليس رقصا، إنما هو تدريب عسكري، فهم يرمون الحراب. الذي يدل على أنه ليس تدريبا قوله صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة مع التدريب. التدريب العسكري لا بد أن يكون فيها حركات معينة. بلى، لكنه يعني سياق الحديث أنه في الله، وعائشة رضي الله عنها تنظر عائشة نظر إليه هو له، وفي العيد نظر إليه له، لكن المشاركة فيه مع ما فيها من التلهي هي مع ذلك يعني هو وجود التدريب حاصل، لأن حديث أيضا حديث أن يلهو بالرماية. الرماية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلمها أن يتركها. وبين أن يتخذ أعوادا يلهو بها، والمقصود بذلك له مع التدريب وليس له وحده. طيب، وحديث علي رضي الله عنه الذي فيه الحجل مشهور، نعم أذنتم أروي لفظه لإسماع والإخوة. يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لزيد أخونا مولانا، فحجل زيد، وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي، فحجل وراء حجل زيد، ثم قال لي أنت مني وأنا منك، فحجلت وراء حجل جعفر. والحجل يعني ليس مثل ما ليس قال مالك ضرب، ليس رقصا، لكنه قفز هكذا، السير مثل مشي الحجلة التي هي البطة. نعم، هو مشي فيه تمايل لشدة الطرب، وهذا ليس، هذا قد يقع أصلا من غير إرادة، وإذا حصل بالإرادة فليس رقصا ولا حرج فيه، لا يكون أصلا للرقص. لا لا، طيب، هو مثل تمايلك لو أنشدت شعرا فأعجبك فسست رأسك تمايل. نعم، والرقص هو في أحيان كثيرة طرب، لكن هو طرب غير مؤدب. طيب، أنا أحد أجدادي الددة رحمة الله عليه يقول الطبل والرقص والتغريد للطرب ليست وربك في شيء من القرب. طيب، البراءة الأصلية مولانا، يعني هب أنه يعني فيه مزيد حركة، ما الذي يمنع منها؟ هذا كنا بحث أصولي هو الذي ذكره الشيرازي في التبصرة، وذكره ابن قدامة في الروضة. هو الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها. لكن الجمهور على البراءة الأصلية، لحظة حتى نبين للمشاهدين، فمن الناس من رأى أن التصرف في هذا البدن هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فهذا البدن ملك لله، فما لم يأذن لك فيه من التصرفات فيه فلا يحل لك أن تفعله. مشقة بالغة. لا، يقولون مثلا ما لا نفعلك فيه، مثلا حلق الحاجب مثلا أو نحو ذلك، هذا لا نفعل الإنسان فيه. طيب، ولم يأذن الله فيه، وهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإذا قالوا هذا مثل التصرف في ملك الغير بغير إذنه. طيب، أما ما لا يضر الغير وينتفع به المتصرف كالجلوس في ظل دار إنسان دون أن يأذن، أو ظل نخلته دون أن يأذن، فهذا من المرافق العامة المذون فيها، والمرور من الطريق والسقي من بيره ونحو ذلك مما لا يضره، فهذا مستثنى. ويبقى الرياضات الشاقة، فقد ذكرها الأصوليون، ذكروا الرياضات الشاقة كالمشي على اليدين برفع الرجلين ونحو ذلك، هل هذا مذون فيه أم لا؟ فإذا خشي منه الضرر على الإنسان كتمزق بعض العضلات ونحو ذلك منع، وإذا لم يخشى منه ضرر وكان فيه تقوية الجسم أذن فيه. طيب، وهكذا. محل الرقص من هذا؟ نعم، الرقص أيضا تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فهذا ما فيه ضرر شيء. لا، لكنه تشبه بالمجانين، أبيهم جنون كما قال مالك. بلى، لكن هو الآن فيه من الدقة والإتقان والدراسة والتخصص ما لا يتصور معه معنى الجنون. نعم، ليس حركات عشوائية. إذا كان شيئا ليس فيه هذا ضرب الأرض، ولا وإنما كان كما ذكرنا تفاعل مع صوت معين أو مع الطرب عندما يعجب الإنسان بأمر ما، هذا النوع يحصل تلقائيا من غير. الإمام الجويني لما يقول الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة وعوجاج، يعني نعم، هذا ذكره عدد من أئمة الشافعية ومنهم الجويني وبعده عدد من الذين لحقوه. طيب، إذا أردنا أن نحرر المسألة الآن، هل يمكن أن نقول أنه مثلا الرقص الذي هو أقرب إلى العته أو الجنون أو بحركات غير منضبطة، نعم، منه؟ طيب، وما كان منه وفق مدارس واختصاصات بحركات معينة هندسية وليس فيه طعن في المروءة وليس فيه تكشف؟ طعن المروءة الله أعلم، ليس فيه تكشف. تكشف واضح، مسألة واضحة، لكن طعن المروءة هل يقال لنا أيضا راجع للعرف والزمان؟ لا، بحسبه، بعض قد يؤذن به المرأة بين النساء، وقد يؤذن له للرجل بين الرجال، لكن إذا كان الرجل بين يراه النساء والمرأة يراها رجال فهذا ممنوع، سيكون. طيب، وجدت بعض الأئمة شنعوا تشنيعا بالغا. الشافعي ذكر التغبير وذهابه من بغداد وما ترك فيها لما رجع إلى مصر، لما استقر بمصر وتغير المذهب. نعم، ابن الجوزي يقول لا تقبل شهادة المغني والرقاص. اي نعم، هذا الذي يتكسب بهذا، نعم، مجروح شهادة، لأن هذا كسب خبيث. نعم، هو المشكلة في هذا كله يا شيخ أن كثير من هذه الأشياء وكلام الأئمة فيها كان مبنيا على كون الرقص مثلا أو الغناء نقض المروءة ولا يفعل إلا سفلة الناس نعم، لكن اليوم أصبح محل تقدير واحترام الحقيقة، الشخص إذا كان مثلا مغنيا عفوا مشهورا أو رقاصا أو رقاصة مشهورة، في عرف كثير من الناس أن هذا بالعكس مكانة وشهرة ومال وغنى، فهل بقيت مسألة المروءة في هذا؟ نعم، باقية، ما زالت المروءة معتبرة فيها. طيب، الرقص الديني شيخنا، الرقص الدين عند الذكر وكما يفعله بعض المتصوفين. لا، الدين ليس فيه رقص، بل قد كان من دين المشركين المكاء والتصدية. قال الله تعالى ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أو تصدية. فهذا مذموم ومردود على أهله، وهو ما يفعله النصارى في كنائسهم في الصدر الأول. يحتجون بقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، هذه الصلاة الرقص قيام وقعود على جنب، لا هذه بالذكر في كل أوقات الإنسان وكل أحيانه، فيذكر الله في حال قيامه ومشيه ولا ينساه، ويذكره في حال اضطجاعه على جنبه. نعم. ويحتجون إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إشعار بالقيام والحركة. القيام ليس رقصا، أركض. لا يمكن أن يفسر القيام بالرقص. أركض برجلك، أركض برجلك، هذا لطلب الماء لضغط الأرض، ما يصلح ينبع منها الماء أصلا للرقص. لا. بعض يحتج به الضرب في الأرض حتى ينبع منها الماء رقص. طيب أثر العرف في حكم الرقص، هل يمكن نقول أنه يختلف حكمه من زمان إلى آخر بحسب نظرة الناس؟ لا، لكن أول شيء بالنسبة لقضية الدين لا بد أن نبين أن هذه المؤثرات النفسية التي يحصل بها مواجد ويحصل بها أحوال نفسية، هذه فعلا لها تأثير نفسي. طيب. لكن هذا التأثير النفسي ليس من التربية الدينية في شيء، فلا بد أن نميز بين يعني الرياضة الروحية حصداً. الرياضة الروحية المأذون فيها والتي تقرب العبد من ربه وتذله له وتلزمه بأخذ أحكامه، وبين الرياضة الروحية التي تقوي روح الإنسان حتى يضعف جسمه يضعف عقله في مقابل ذلك. الفرق بين المقامين، الإنسان له عناصر ثلاثة: الروح وهي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل وهو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية، والبدن الذي هو من تراب. وعلى أساس هذه الثلاثة جاء الدين، ثلاثة عناصر: الإيمان وهو خطاب الله للعقل، والإسلام خطابه للبدن، والإحسان خطابه للروح. فإذا عرفنا أن البدن قابل للتربية والنماء، وأن الإنسان بالإمكان أن يكتسب كثيرا من القوة لم يكن يستطيعه كألعاب القوة وحمل الأثقال ونحو ذلك، أو المشي على الحبال، أو السباحة العنيفة التي يقطع بها الإنسان مسافات طويلة، هذا ممكن. وكذلك العقل بالإمكان أن يروضه الإنسان حتى يفهم كثيرا من الجدليات الصعبة ويستوعب كثيرا مما لا يستوعبه الآخرون. كثير من الخلاف الآن عندما تتعمق أنت في دراسة المنطق والجدل والفلسفة تجد أن كثيرا مما يختلف فيه الناس اليوم تتعجب له كيف وصلت عقولهم إلى هذا المستوى، لأن يعني كثير من هذه الأمور إما أمور عاطفية وإما اختلافات لفظية واصطلاحية. صحيح. فكلما اتسع مجال العقل كلما أدرك بعد كثير من الخلافات عن الواقع. كذلك الروح فلها نوعان من أنواع التدريب، فيها تدريب مقبول شرعا وهو تدريبها على التأدب مع الله والتأدب مع عباده وإحسان الخلق وإحسان السمت والهدي حتى تنقاد الجوارح للطاعة، وهذه قطعا تربية مطلوبة، ولا تكون إلا بالإكثار من طاعة الله. وأهل العلم ذكروا التربية، يذكرون أربعة أمور هي التي يعتمد عليها المتصوفة في تربية النفوس، هي التي يسمونها الحصون الأربعة: الصمت إلا ذاكرا، فيمنع الكلام، يمنع اللسان من الكلام في اللغو وما لا فائدة فيه ويلزمه بذكر الله، والسهر في الطاعة فيمنع البدن من الإكثار من النوم في غير طائل غير فائدة، والعزلة إلا من خير، فيعتزل الناس إلا من خير ولا ينشغلوا بما هم منشغلون به من أمورهم، والجوع في الطاعة معناه لا يتكثر من المآكل والمشارب والتزهد في أمر الدنيا. طيب، هذه الرياضة المأذون بها للروح. أما الرياضة غير المأذون بها فهي موجودة، وهي التي يستعملها السحرة والكهنة ومخالط كاليوغا وما أشبه. نعم، كثير جدا من الرياضات الروحية يظن بعض الناس أنها ستوصله إلى مقام وأنه ينكشف له بها الحقائق، وهذا غير صحيح. طيب. حتى لو قلنا أنه ينكشف بها له حقائق من الغيوب، ليست هذه الحقائق مما يرغب في انكشافه. طيب. بل لا بد أن ندرك أن علم الغيب منه ما يرغب في انكشافه، وهو ما يتعلق بما يزيدك خوفا من الله وخشية له وإقبالا عليه مما تشهده من تدبيره للكون وتصرفه فيه وإتقان صنعته، ومنه ما لا ينبغي التطلع عليه ويزيدك ظلاما كتطلعك لما يكون في غد وما تنال من الأرزاق ونحو ذلك، فهذا مضرته عليك أكبر، ولذلك حجبه الله عنك. طيب شيخ، نعم. اسمحنا نحن بس نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى موضوعنا سريعا. أخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يبدو أنه خارج موضوع الحلقة. تفضل. ذهبت أنا إلى أحد الرقاة الشرعيين فقال لا بد أن نكتب لك في ورقة بعض الآيات وبعض الأدعية ويكون الدعاء باسمك شخصيا، ثم توضع هذه الورقة في ماء وتبدأ تشرب منه يوميا، وأخذ على ذلك مبلغ، فحكم الفعل هذا؟ طيب بارك الله فيك. نجيب سريعا شيخ وعندنا شيخ. نعم، بالنسبة لهذا هو نوع من أنواع الرقى، وقد ذكره الإمام مالك في الموطأ عن عدد من السلف أنهم كانوا يكتبون بعض الآيات في قدح بعسل أو زعفران أو لبن ويغسلونها ويشرب المصاب الماء الذي غسلت فيه، ومثل ذلك الورقة أيضا إذا غسل، وكانت المادة التي كتب بها غير ضارة، كانت المادة من جنس الطعام كالعسل والزعفران والحليب وتخصيص اللبن وتخصيص اسمه بالدعاء لا حرج فيه، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وذكر أباه وجده وأخذ المبلغ. أخذ المبلغ هذه قضية العقد نفسه، فعقد الرقية ينقسم إلى قسمين، إلى عقد جعالة وعقد إجارة. فعقد الجعالة مذهب الجمهور صحته وهو العقد على الشفاء، معناه لا يجوز للراقي أن يأخذ شيئا حتى ينتفع المريض، فمذهب الجمهور صحة هذا العقد مثل عقد الذي يبحث عن الضالة حتى يأتي بها حتى يحضرها ونحو ذلك، ومذهب الحنفية بطلان هذا العقد لما فيه من الغرر، لأن الراقي قد يتعب ولا يحصل على شيء، وقد لا يتعب ويحصل على شيء بالقدر بقدر الله. والعقد الثاني هو عقد الإجارة، معناه أن تستأجره على أن يقرأ لك الفاتحة 21 مرة، أو أن يقرأ لك سورة البقرة 3 مرات مثلا، ويأخذ أجره على هذا، أو أن يختم عليك القرآن ختمة، ولا يبالي سواء بريت أو لم تبرأه، المهم أنه أجير على عمل محدد وقد فعله، هذا إما يجوز أخذ الأجرة عليه. والرقية عموما يجوز أخذ الأجرة عليها، لحديث أبي سعيد الخدري حين نزلوا على قوم من العرب، نعم، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فهش سيدهم أين هش لسعته حية، فجاءوا يسألون هل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم، فقام شاب منا والله ما كنا نبونه بذلك، ما كنا نظنه بالرقية، فقال قد استضفناكم فلم تضيفونا، فوالله لا نرقيه إلا بأجر، فجعلوا لهم أجرا، فجعل يقرأ بسورة الحمد ويجمع بصاقه وأبزاقه وينفذه عليه، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم فاستاقوه، فقالوا حتى على رسلكم حتى تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسألوه، فهنا فقال اضربوا لي بسهم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في هذا. أو الحديث طيب الآخر، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية طيب حق، دليل على إباحتي، فصلنا فيه العام الماضي كثيرا في الأدلة، نعم، والاستدلال، لكن المهم أنه عقد طيب بذاته إذا كان عقد إجارة فلا بأس يجوز له أخذ الأجرة مباشرة، وإذا كان عقد جعالها لا بد أن ينتظر الانتفاع. طيب شغل، بس نبغى الآن إجابات برقية بالنسبة لبعض مسائل الرقص. رقص النساء أمام النساء له حكم خاص؟ لا، ذكرنا أن ما كان منه منضبطا وليس فيه القادح في المروءة وليس فيه تكشف. طيب رقص الرقصات الشعبية الفلكلورية هذه التي تؤدي كذلك إذا كانت بين الرجال فليس فيها أيضا كتكشف ولا نقض المروءة لا حرج فيه. رقص الزوج مع زوجه ليلة العرس بحضرة النساء ويتغطين لكن يخرج معها وربما مارسوا بعض الرقص إذا لم يكن فيه نقض المروءة أيضا كما ذكرنا، لكن عموما لا يفضل أن يكون الرجل يرقص أمام النساء، يمكن أن ينشد أمامهن كما في حديث الأنجشة رفقا طيب بالقوارير يا أنجشة، لكن طيب اسمح لي بسؤال وبعد مباشرة عندنا مقطع نريد أن نراه لنبني عليه مسألة. نعم. الأخ أبو عبد الله من السعودية تفضل. قطع خطه وتأخرنا عليه. طيب المحور التالي عندي هو ما يسمى فنون الخداع البصري، بعض ما يؤديه بعض الناس مما يشبه السحر في ظاهره، يقال إنه سحر يقال إنه خدع بصرية، نريد أن نعرف حكمه، لكن نستأذنك في مقطع صغير لنبين ما هو هذا النوع. الإخوة يرون المقطع، مشكورين، ترى في الشاشة يا شيخ، يعني الآن هذا يحمل قطعة نقدية وسيحتال عليها حتى تطير في الهواء. أصبحت معلقة الآن، هم يقدمون هذا على أنه شيء من الخفة وشيء من الدربة وكذا، وهذا شيء آخر، هذه قارورة ماء، ماء صحة، وهذا الغطاء الأبيض أصبح أحمر الآن كغطاء علبة تقول تحولت العلبة وتحول الماء إلى فمثل هذا النوع من الحيل ما أدري هل هو ترونه لاحقا بالسحر هل هو فعلا خداع بصرية ما حكمه بالنسبة لهذا النوع كان ليس له علاقة بالسحر ولا بالشياطين وكان مجرد خفة هل يمكن أنا هل يمكن أفهم أن الورقة مثلا إذا ضغطت في هواء وخرج الأكسجين وبقي الهيدروجين يبقى محركا لها مثل بل لكن لا يكون باليدين هذا التفريط لا هي إذا كانت اليدان بمثابة علبة تضغطان على الهواء حتى يخرج الأكسجين ويبقى الهيدروجين فهذا يمكن طيب وتحويل الماء وتحويل الماء أليس تحويلا ظاهر أنه سقطت له علبة بيبسي فوضعها مكان هذه لأن الآخر يخرج السمنة من مخيض السرابي مما يضرب به المدى القليل أحد إخواننا من العاملين هنا يقول أنه حضر مشهدا من هذا النوع ودقق ما وسعه ليرى أن هناك حيلة أو كذا يقول ما استطعت أن أتبين إيه هذا بحسب الدقة طيب والسرعة إذن يمكن أن يكون سحرا ويمكن أن لا يكون سحرا ويمكن أن يكون من عمل الشياطين إن وجدت بعض المفتين يقولون مثل هذا لا يكون إلا سحرا لا هذا غير صحيح الجسم بالنفي طيب. وعدم العلم بشيء ليس علما بعدمه في الحالتين هل هو جائز أو لا نحن نعرف أشياء سرعتها هائلة في دقتها مثلا الرجل دقيق جدا في الرماية ورأى قريبة له تشرب كاس شاي في مكان لا ينبغي أن تفعل فيه هو جالس في خيمة بعيدة منها فأخذ سلاحه ورمى الكاس صغير فكسر الكاس بين فمها وبين يدها هذا يفهم يعني أكثر فهما لكن بعضهم يمنع يقول هذا حتى لو لم يكن سحرا فهو شبيه بالسحر ويفتح بابا فيجب أن يمنع من هذه الجهة لا هذا المبالغة لكن المهم أن يعرف من حال الشخص إذا كان له علاقة بالشياطين أو السحر فهذا ممنوع مطلقا ويؤدب صاحبه السحر فيه خلاف كما سابقا هل هو كفر أم لا لا يؤدي إلى افتتان بهذا الشخص بغض النظر عن كونه ساحرا أو صاحب خفة بل العكس الناس يمتهنونه ويحتقرونه لأنه مشعوذ يعتبرونه مشعوذا غالبا إلا إذا كان عنده فعلا سرعة زائدة وتمام دقة في الأمور فهذا والبعض يرى أن في أيضا تشكيكا في قانون الأسباب لما ترى الذي لا يطير يطير والذي ينبغي أن يسقط يطلع وتحول لا هذه أسباب تخرق ولو كان كل خرق لها ممنوعا لما جاءت المعجزات والكرامات الخارقة لهذه طيب هل يجوز حضور مثل هذه المناسبات التي يكون فيها وناس بهذه حال ولا ندري أنا كمشاهد لا أدري يقال لأنها خفة يد وكذا ولكني أرى أحيانا ما لا أستطيع أن أفهم أنه خفة يد لابد أن تتعود أولا من الشياطين وأن تقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وهذا يبطل سحرا وإن كان ساحرا لا هذا الشياطين يطردهم نهائيا طيب وأنا جربت بعض من يمارس هذا النوع من الأعمال مخاريق. نعم قبل فترة طويلة أكثر من 20 سنة ورأيته بجانب السوق وناس مجتمعون عليه وهو يأخذ ما في جيوبهم دون أن يشعروا ويري رجلا أنه أخذ عينه ويري آخر أنه آذاه بأنواع الأذى وهي غير صحيح فجئت فمباشرة عندما اقتربت منه كف عن هذا ثم نظر في وجهي وهرب إذن هذا معه شياطين نعم الشيطان يستغل بعض مرضة الشياطين طيب هل يقال أن سأله حضر محفلا كهذا وتلى المعوذات وآت الكرسي ومع ذلك استمر في مخرقته مع أنه ليس ساحرا لا هو حسب خفة. التالي نفسه إذا كان التالي حاضر القلب يعرف معناه ما يقول ويؤثر إلا إذن يعني لا يمنع من الحضور في أصله هذه الفاتحة فين قلب ابن سحنون كمان. صحيح نعم. السؤال العملي عند الناس هل يحضرون أو لا يحضرون لا حرج في حضور هذا النوع ورؤيته طيب. لكن بشرط أن يعرف الإنسان أن السحر لا يرى ولا يجوز النظر إليه وكذلك استعمال الشياطين وأن هذا إذا كان احتمالا يكون رياضة معينة فهو مثل كل الرياضات التي يشاهدها العالم وتشوف الإنسان لأن يدخل هذا المجال وأن يتفنن فيه وأن يبرز هل إذا كان علما يدرس بالرياضة لا حرج فيه من الكرة رغم كل هذه الملتبسات لا إذا كان علما طيب عندنا نوع آخر من الفنون أيضا نأخذه على عجل السيرك شيخ وخصوصا ما فيه ترويض الحيوانات وما أشبه هل هو جائز؟ بالنسبة لترويض الحيوانات درسه المحدثون والفقهاء دراسة كبيرة فيما يتعلق بتأديب الدابة على الحمل والعدو الفرس لتحملها على قفز الحواجز، وكذلك تعويد الإبل والبقر والحيوان على الرئام، إذا مات ولدها فإنها تؤدب وتضرب وتعاقب عقابا شديدا حتى تجعل ولد غيرها ولدا لها بمثابة ولدها الانتفاع بلبنها فترأمه. إيه نعم فترأمه رؤمان أمن إذا ما ظن كيف يفعل. نعم طيب، فهذا أباحه الفقهاء، وبعضهم قال لا تعذب عذابا شديدا على الرئام لما فيه من الكذب عليها، وهي تضرب من أجل أن يقال لها هذا ولدك وليس ولدها، ولكن الجمهور وسعوا في مثل هذا النوع. طيب ألا يدخل في النهي عن صبر البهائم وحبسها وأنت تحبسها؟ صبرها معناها أن تقتل فقط وليس يعني مجرد الحبس ونقلها لا لا، الحبس المنهي عنه هو منعها من الأكل طيب والشرب. هل يدخل دخلت في امرأة النار في هرتي حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاشها. هل يدخل في نهي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم؟ نعم، هذا إذا كان التحريش بين البهائم لمجرد أذاها وأن يؤذي بعضها بعضا، لكن هذا التدريب والعرض لا شيء فيه. نعم، التدريب إذا كان لتقويتها والانتفاع لا منها. هي لكسب المال منها هذا ما ينتفع به، كسب المال من الخيل السباق. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، هي لرجل ستر ولرجل وعلى رجل وزر ولرجل أجر. نعم. طيب كون هذه المخلوقات ما خلقت لهذا أصلا، كأنها جعلت في غير ما خلقت له تفريعا على الأصل الذي قلناه قبل قليل. لا، لكن بالنسبة للانتفاع منها وذللناها لهم، منها ركوبهم ومنها يأكلون، هي خلقت لنفع البشر، فما فيه نفع يدخل في ذلك يدخل في هذا ترويض. طيب، الخيل على قفز الأنهار كما ذكرنا أو سباحتها. لا، اسمح لي بقليل من الاستعجال، عندنا فن يسمى فنون الإضحاك، بمعنى أن أصبح الشخص يطلع مثلا على المسرح ويبدأ يتكلم بالطرائف وكذا المتتابعة وشيء من الحركات ليضحك الحاضرين، وقد يفتعل نكتان ويرتجل ويخترع، هل هذا مشروع؟ نعم، إذا كان بطريقة مؤدبة ففيه علاج، لأن من الأمراض الشائعة مرض الاكتئاب ومن علاجه الضحك، وكذلك من الأمراض الشائعة مرض انفصام الشخصية ومن علاجه. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم. هذا كذب. هو غالبا هذه الطرائف مثل حتى التي نرويها عن كتب، لا لا، عن كتب الأوائل، بعض ما تدري صحته. لا، لكن لا يقصد بها أنها كذب. مثلا هي مجرد القصص، حتى لو قيل يروى أنه أو حصل يمكن أن يكون حصل في الماضي لا حرج من ذلك. طيب، استجلاب الضحك، ليس الضحك يميت القلب ويورث الرعونة؟ الضحك إذا أكثر منه الإنسان ضره، وهذا وإذا فقده ضره، وهذا بقي يضحك إذا فقده ضره. نحن ذكرنا من قبل في الطبع كالمكدودة بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. أحد الحكماء يقول إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. على سبيل هي القضية قضية القصد بها، لكن جمع النكت والطرائف، مثلا أنت عندك الإمام ابن حبان أبو حاتم من كبار أئمة الحديث، وألف كتابا في جمع الطرف وهو موجود التحفة، فهذا يفرج عليه. وعندك عدد من الأئمة له كتب من هذا النوع. من الجوزية صح نسبة ابن الجوزي له كتاب المجانين وحمقى المغفلين، الحمقى المغفلين طيب وعقلاء المجانين وغيره. هي آخر دقيقة، عندنا مسائل سريعة، نعود إلى الإنشاد والغناء، ونحن تجاوزناه في هذه الحلقات لأن أخذناها قبل سنوات، لكن في أحيان كثيرة يصاحب المهرجانات الإنشادية نوع من التصفيق والتمايل وتشبيك الأيدي وكذا، فهل هذا؟ إيه نعم، هذا جائز لا حرج فيه، ما يكون فيه داخل في الرقص الذي منعتم منه أو في لا لا، الرقص ما منعناه مطلقا، الرقص منعناه منه ما كان ضربا للأرض والتشبه من المجانين أو ما كان تكشفا، إذا ما سوى ذلك أبحناه. إذا ما يكون من حركة لا إشكال فيه، لا لا، حتى لو قال البعض أنه على هيئة ما فيها ميوعة أو فيها الميوعة ممنوعة إذا كانت فعلا حاصلة، كان فيها تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال أو ما فيه ميوعة، نعم ممنوع. لكن العرضة بالسيف أو بالعصا أو نحو ذلك ليس فيها ميوعة. أخي يسأل هنا يقول إذا اطمأن شخص المال فتوى بحل الموسيقى فهل هذا من حقه؟ هذا راجع للحلقات الماضية ليس من هذه. نعم، لكن ورد علينا فأحببنا أن بالنسبة لمسائل الخلاف لا بد أن يتهم الإنسان فيها هواه وأن لا يتبع الهوى، فإذا ترجح لديه بالدليل أمر ما فله أن يأخذ به، وهو معذور ابن حزم رحمه الله في إذا اتبع المحلى ذكر 21 حديثا في تحريم الموسيقى، قال لم يصح وضعفها جميعا وقال والله الذي لا إله غيره لو صح عندي منها واحد لا أخذت به. طيب، هل يجوز مشاهدة مسلسل الحسن والحسين خصوصا؟ ما رأيته إذا، لكن المهم أني أثق ببعض الأشخاص القائمين عليه مثلا الشيخ الحسيني الأخ محمد الأنزي يثق بهما، فلذلك أنا لم أره بعده. طيب سؤال أخير في ربع دقيقة، كلية الفنون إذا احتاج الإنسان أن يدخلها ويدرس فيها، فهل له ذلك مع ما فيها من إشكالات، ربما على أمل أنه سيخرج فيما بعد شيئا جيدا بحسب ما يدرسه الإنسان؟ هو سيمر على أشياء مشكلة، لا يحاول لا يدرس، ينظر إلى المقررات، وإن لم يدخل لم يصبح فنانا، وبالتالي لم يستطع أن يزاحم. لا، إذا كان الإنسان سيتعلم الرسم ويتعلم الدقة في الأمور، فلا يهتنق على اختلاط مثلا صناعات الدقيقة والأشياء، وحتى الهندسة المعمارية والنقش والزخرفة، فهذه لا حرج في تعلمها، بل لا بد منه للشعوب وتقدمها. طيب يأذن لنا الأخوة الكتروا بآخر سؤال، أنتم أذنتم بظهور المرأة في التمثيل عند وجود الحاجة، طب ظهورها مذيعة، ما المزية التي ستكون للمرأة على الرجل في التمثيل؟ هناك أدوار يجب أن تؤديها امرأة، هي قضية العدل فيما يتعلق بالإخبار. فالمرأة ليس لدينا شيء يقصيها ويمنعها من أي عمل إلا من عمل فيه ما هو محرم، كالاختلاط المذموم أو الاختلاط والتقارب جدا ونحو ذلك، والتكشف والخلوة، هذا الذي يمنع. طيب ما سوى ذلك وليست من طرونا لانتهاء شيخنا، تسمح لي واعتذر دائما عن المقاطعات، سامحنا. لا بدون لك، هذه وظيفتك. الله يحفظك اخواني اخواتي، شكرا لمتابعتكم وشكرا لفضيلة الشيخ على هذه الاضاءات. موضوعنا غدا ان شاء الله سيكون عن الديمقراطية وما يتعلق بها، ننتظر افاداتكم وسؤالاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم